لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الذبائح والصيد. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب لحوم الخيل، قال باب لحوم الخيل، ثم ذكر رواية عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. يوي الإمام البخاري رحمه الله حل لحوم الخيل، حل لحوم الخيل، وبالتالي هيذكر باب التالي لحوم الحمر الإنسية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. أما بالنسبة للحوم الخيل فإنها حلال، فإنها حلال. لذلك ذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وكذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، أي عن لحوم الحمر الإنسية، ورخص في لحوم الخيل، ورخص في لحوم الخيل. يبقى لحوم الخيل حلال، وكان لحوم الحمر بصفة عامة سواء كانت أهلية أو وحشية كانت حلالا حتى يوم خيبر، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية. وأما بالنسبة للخيل فلحومها حلال كما بيّنت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب لحوم الحمر الإنسية، في عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر العديد من الروايات تحت هذه الترجمة. أولى الروايات كانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. كذلك أيضا في رواية عن نافع رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. ثم ذكر رواية عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية. قال علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. أيضا في رواية عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. أيضا في رواية عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وفي رواية عن الزهري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وحيأتي الكلام في الترجمة التالية باب أكل كل ذي ناب من السباع. يبقى ذكر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال أفنية الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الآلية فإنها ركس. قال فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ثم ذكر رواية عن عمرو قال قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الآلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. تكلم عن لحوم الحمر الإنسية، وذكر العديد من الروايات عن الصحابة رضي الله عنه لكي يؤكد هذا الأمر هو حرمة لحوم الحمر الإنسية. يبقى حل لحوم الخيل وحل لحوم الدجاج كما مرت الروايات، ولكن في هذه الترجمة لحوم الحمر الإنسية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الإنسية وذلك في عام خيبر. يبقى قبل خيبر كانت حلالا حتى ورد ذلك الدليل، والأصل دايما في الأطعمة الحل حتى يأتي دليل الحرمة. يبقى الأصل في الأطعمة كده الحل حتى يأتي دليل الحرمة، غير العبادات الأصل في العبادات الحرمة حتى يأتي دليل الحل. يبقى أي عبادة كده لو فعلها الإنسان يطالب بالدليل، لأن الأصل المنع، الأصل في العبادات المنع. عشان أقول دي عبادة يبقى لابد أن أنا أأتي بدليل على ذلك. لكن بالنسبة للأطعمة فالأصل فيها الحل، يعني لا يستطيع إنسان يقول هذا حرام إلا إن كان هناك نص في المسألة، إلا إن كان هناك نص. يبقى الأصل في الأطعمة الحل لأنها حلال، ولكن الحرمة تحتاج إلى وجود دليل للمنع. قلنا يبقى ده عكس العبادات، الأصل فيها المنع وبالتالي نحتاج إلى دليل لكي نقول أنها عبادة من العبادات. فلذلك لما بيجي إنسان يقول إن قراءة القرآن في يوم الجمعة كما يفعل بعض في المساجد، يبقى قراءة القرآن عبادة، يبقى من فعل ذلك يطالب بالدليل. ساعات البعض يقول لك فين الدليل على المنع، نقول له لا ده هو أصل المنع موجود، فين الدليل على حل ذلك؟ يبقى هو الذي يطالب بالدليل لأنها عبادة. يبقى لو قال إنسان هذه عبادة نقول فلتأتي بالدليل، فلتأتي بالدليل. ما ينفعش أنه يطلب مني أنا الدليل، لأن الدليل معنى الأصل في العبادات المنع. يعني عشان يبقى نقول هذه عبادة ونصف هذه بعبادة يبقى هو الفاعل يأتي بدليل. وأن غير الأطعمة الأصل فيها الحل، فلو قال إنسان هذا حرام قلنا له فلتأتي بالدليل. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الآلية يوم خيبر. يبقى الكلام ده حدث في خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الآلية يوم خيبر. كذلك أيضا في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية. يبقى على ذلك في يوم خيبر حرم نكاح المتعة، وفي يوم خيبر حرم لحوم الحمر الإنسية. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل، ولا أرخص في لحوم الخيل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر. يبقى الكلمة كده لما تكون عامة مطلقة فتشمل بقى الحمر بصفة عامة سواء كانت إنسية أو كانت وحشية، ولكن تأتي الروايات التفصيلية تبين أن المقصود بالنهي عن لحوم الحمر أي لحوم الحمر الآلية أو الإنسية. يبقى لما نيجي ناخد الحكم من هذه الرواية قال نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، يبقى دي شاملة لكل لحوم الحمر سواء كانت حمر آلية أو إنسية. لكن تأتي بعد كده روايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، يبقى نهى عن لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، فظلت لحوم الحمر وحشية على الحل، حالها كحال لحوم الخيل، حالها كحال لحوم الخيل. مر علينا رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه لما اصطاد ذلك الحمار الوحشي وأكل منه الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعضد فقدمه إليه فأكل منه، يبقى ده لحوم الحمر الوحشية. يبقى هذه حلال، لحوم الحمر الإنسية يبقى دي الحرام. فالشارع يفرق بين الأمر، بين الأهلية أو الإنسية وبين الوحشية. الوحشية ما زالت على أصل الحل، وأما الإنسية فحرام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر. لذلك ذكر رواية عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائع فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائع فقال: أفنيت الحمر. فنادى مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قال: فإنها ركس نجسة، فإنها ركس، فأكفأت القدور وإنها لا تفور باللحم. يبقى فأكفأ فأمر بالقدور فسكبت بما بها مرقة ولحوم، غير اللي هي الرواية يعني أن الصحابة رضي الله عنهم تعجلوا ونحروا بعض الجزور أو الشياء وعلى ذلك وضعها في القدور، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدور تفور وسأل عن ذلك فبينوا أنهم يعني استعجلوا ذلك الأمر وأخذوا بعض الإبل أو الغنم من الغنيمة، فأمرهم بإكفاء ذلك بإراقة المرق مع إبقاء اللحم. اللحم بتقسم على الغزين، لكن هنا بالنسبة للحوم الحمر الأهلية ذكر لماذا أمرهم بأن يسكبوا المرق وكذلك اللحم، سكبوا المرق واللحم. لماذا؟ لأنها ركس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يطار المنع ده نتيجة هو مخافة أن يقل ذلك الظهر؟ لا، ولو كان حتى لا يقل الظهر لا منع من نحر أو ذبح الفرس، ولكن هنا أنها ركس نجسة، يبقى أنها نجسة. لذلك أمر بالقدور فأكفئت بالمرق واللحم، قال أنها لا تفور باللحم. يبقى لحوم الحمر الإنسية يعني نجسة، يبقى لو وضعت في القدور، وبالتالي على ذلك نحتاج إلى غسل هذه القدور لنجاسة لحوم الحمر الأهلية. ثم ذكر رواية عن عمرو رحمه الله قال: قلت لجابر ابن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية. فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه عندنا أبي البصرة، عندنا أبي البصرة، ولكن أبا ذاك البحر ابن عباس، يعني ابن عباس رضي الله عنهما أبا ذلك، ما أبدش هذا الحكم. ليه؟ عنده نص الآية، قال وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا أهل لغير الله به. فيبقى دي الآية اللي عنده، آية عامة: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، يبقى ده الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى. فكان بيستند إلى الآية العامة، ولكن جاء الدليل الخاص بالسنة، يعني جاء الدليل الخاص بالسنة، وبالتالي يبقى لا يعتد بذلك القول. ومعين هو استند إلى آية في كتاب رب سبحانه وتعالى، والآية صحيحة، لا دي مكية، لكن التحريم ده تم في خيبر، يبقى كان في العهد المدني، في العهد المدني. فالسنة مخصصة للقرآن، يبقى زي ما احنا بنقرأ كده: حرمت عليكم الميتة، يبقى كل ميتة حرام، لكن نحن نأكل ميتة السمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت اللي هو السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى ليه بناكل الكبد مع انه دم، وليه بناكل الطحال مع انه دم؟ يبقى جاءت السنة واستثنت ذلك، يبقى كل ميت حرام وكل دم حرام إلا ما استثني بالدليل، يبقى حرمت عليكم الميتة. ولذلك هنا ابن عباس رضي الله عنهما يعني بيستند: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا وهل لغير الله به. يبقى لكن الكلام ده لما جاءت السنة يبقى ممكن بتغيب عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يبقى على ذلك لا نتعجب، يبقى بعض السنن غابت بل عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم. فما فيش صحابي بيبقى حجة مع وجود النص، مع وجود النص، النص موجود ونص صريح. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يعني لما نقل هذا الحكم عن العديد من الصحابة، عن العديد من الصحابة، هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما نقل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله، عن البراء بن عازب، عن ابن أبي أوفى، ونقل ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. مجموعة كبيرة من الصحابة حكوا ذلك الحكم، حكوا ذلك الحكم. غاب الأمر ده عن ابن عباس رضي الله عنه، لم يسمع ذلك، وبالتالي لما استند إلى الدليل العام في الآية، قل أجر فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون لو كان ميتة أو دم مسفوعا أو لحم خنزير، يبقى هذه المحرمات. ولكن ورد السنة وبيان ذلك، فالسنة مخصصة لعام القرآن، يبقى دي آية عامة واستند إليها لعدم وصول هذا الخبر إلى ابن عباس رضي الله عنه، وبالتالي لا نستطيع أن نستنى نقول أن ابن عباس رضي الله عنه قال كذا أو كذا، يبقى حكم مخالف لنص موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ليه؟ لأن هذه بعض السنن غابت عن بعض الصحابة رضي الله عنه. وقبل ذلك يعني قلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اعترض على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة، وأخذ القرار بقتال مانعي الزكاة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له كيف تقاتل هؤلاء وقد قالوا لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فاستند بهذا الدليل، استند بهذا الدليل، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قرنتها في كتاب الله، كان يعني قراره عن طريق القياس، طريق القياس. عمر لما اعترض دي نص صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال امرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان فعلوا ذلك شهدوا بقى بشهادتين فقد عصموا دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وبالتالي كان يعني مقاوله بين ابي بكر رضي الله عنه وبين عمر، وان ابي بكر الصديق رضي الله عنه اخذ القرار بناء على القياس، قال والله لو اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاة قرينتها في كتاب الله. لذلك احنا بنقرأ دايما كده أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دايما كده، هذا الاقتران هنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان القرار من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بناء على هذا القياس، بناء على هذا القياس. وبالتالي نقول أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عمر الخطاب، غابت عنهم رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلمها، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه رواية جاء بقى فيها التفصيل، الرواية التي يستند إليها عمر الخطاب ما فيهاش التفصيل ده، ولكن الرواية التي عند ابن عمر رضي الله عنه فيها التفصيل. لو كانت الرواية دي موجود معلومة عند عمر الخطاب أو موجود عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعلى ذلك يبقى ما كانش هيبقى فيه نوع من أنواع الاعتراض، لكن مع الرواية التي ليس فيها ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الرواية دي موجودة عند مين؟ ابن عمر رضي الله عنه. ولو كانت موجودة عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه لاحتج بها على عمر الخطاب، فغابت عن أبي بكر رضي الله عنه وغابت عن عمر الخطاب رضي الله عنه، دول أكابر الصحابة وعلمها عبد الله بن عمر، وده من أصغر الصحابة رضي الله عنه. ومع ذلك عشان احنا ما نقولش ازاي يغيب الحكم ده عن فلان، ازاي تغيب السنه دي عن فلان، غابت عنه لم يسمع بها. وهذه قول ابن عباس رضي الله عنهما استند الى الدليل العام، لانه ليس عنده من ذلك الدليل الخاص الذي عند هؤلاء. ولكن لما بيخبر بهذا الامر بيعود مباشره، يعني مش هيصر بقى ولكن يعود مباشره، ما كان يعلم أن نكاح المتعة قد حرم في يوم خيبر، وما كان يعلم أن الحمر الحمر الآلية حرمت يوم خيبر، وبالتالي كان بيستند الدليل العام، لغاية لما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما فرجع عن قوله، فرجع عن قوله. وده حال الصحابة رضي الله عنهم، هو يتمسك بما عندهم العلم، أول المسألة التي غفل عنها لما بتذكر له فبيرجع عن قوله ويستمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده لحوم الحمر إنسية حرام حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر كما حرم نكاح المتعة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أكل كل ذي ناب من السباع. باب أكل كل ذي ناب من السباع. ذكر في رواية عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، يبقى دي حرام. وكل ذي مخلب من الطير، يبقى اللي هو بيصطاد بالمخلب بتاعه، وكل ذي ناب من السباع اللي هو بيفترس بها أو يصطاد بأنيابه، يبقى حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأسد ده حرام، الفهد ده حرام، النمر حرام، ونقول على ذلك الحرمة لأنه من كل ذي ناب من السباع حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير زي الصقر مثلا، يبقى ده حرام، بيصطاد بمخالبه وده بيصطاد بأنيابه أو بيهاجم بأنيابه ويفترس بأنيابه، يبقى ده حرام. جاءت الحرمة بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل في الأطعمة الحل لغاية لما يأتي دليل، فنيجي نقوله يعني حرمة أكل السباع، فين الدليل من ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فين قول كل ذي مخلب من الطير؟ يبقى لا نأكل الصقر، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب جلود الميتة. باب جلود الميتة، وهل يجوز أن ننتفع بجلود الميتة أم لا؟ ذكر في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بها بها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بها بها بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بها بها. جلود الميتة، هل يجوز أن ننتفع بجلود الميتة؟ طبعا لما بنيجي نذبح الشاة يبقى زكاة الشاة زكاة لكل الأعضاء من الجلد، يبقى لما في الأضحية أو العقيقة أو غير ذلك لو ذبح إنسان شاة يبقى ذبح الشاة بيحل إيه؟ كل اللحم وكذلك كل أجزاء هذه الشاة حتى الجلد، يبقى طاهر كده بتزكية هذه الذبيحة، غير لما تكون شاة ماتت أو عنز ماتت أو ماعز ماتت أو بقرة ماتت أو إبل ماتت، يبقى أصبحت ميتة، يبقى على ذلك يبقى يحرم طبعا الأكل منها، والجلد أصبح نجسا. هل يا ترى تلقى بأكملها؟ لا، ممكن ننتفع بالجلد، نسلخ الجلد وننتفع به، بس انتفاعنا بالجلد ما يكونش إلا بعد دباغي، إلا بعد دباغي. ده أدي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن الحكم المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن ماتت الشاة فألقوها بأكملها، ألقوها بأكملها، لغاية لما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. لذلك ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بها بها؟ تنتفعوا بهذا الإهاب؟ قالوا: إنها ميتة. الحكم مستقر عندهم إن دي ميتة وبالتالي يبقى لا ينتفع بأي جزء منها. فقال: إنما حرم أكلها، يبقى بيحرم اللي هو الأكل اللحم، ولكن الجلد لم يحرم الانتفاع به بس لو دبغ. يبقى لو إحنا سلخنا شاة ميتة الجلد ده نجس وبالتالي لا يجوز بيعه على تلك الحالة، لا يجوز بيعه على تلك، لأنه لا يجوز بيع النجاسات. إمتى ممكن ننتفع به؟ إن قمنا بدباغي فينتفع به الإنسان أو حتى لو انتفع ببيعه. غير قلنا الشاة لو ذبحها الإنسان يبقى الجلد أصبح طاهر، لو باع الجلد بيبيع طاهر، غير الميتة يبقى تحول هذا الجلد إلى نجس ولا يجوز الانتفاع به لا ببيع ولا بشراء ولا بأي نوع من الانتفاع إلا بعد دباغ. لذلك قال هل استمتعوا بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وأيما دباغ يعني أيما إهاب دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيما إهاب دبغ يبقى الجلد ده جلد الميتة دي الشن ميتة لو دبغناه يبقى طهر عند ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك هو نجس فلا يجوز بيعه التجار فيه البيع والشراء ولا يجوز نحن ننتفع به إلا بعدما نقوم بدباغه. طب حنبيعه الإنسان مدبغة هي بياخد بيغه لا يجوز بيع النجاسة يبقى يدبغ وبعد كده يبيعه ممكن يطيل المدبغة تدبغه وبالتالي يأخذه ده بقى ملكه يبيعه يبيع الطاهر ده. طب ما هي كده كده نقوله دي زي ده هي. قالوا إنما البيع مثل الربا نقول دي يعني حرام ده الشارع حرم ذلك الأمر والشارع أحل هذا الأمر يعني كما بينا قبل ذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وكانوا يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء وبالتالي طبعا التمر ده من أصناف ربوية لا يجوز في التفاضل عن النسيئة فكن ده كانت صورة تعامل عندهم يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء فقال لا تفعلوا ذلك بيع هذا بالدرهم ثم اشتري هذا ايه بالدرهم يبقى أصبحت دلوقتي تبيع التمر ده وتقبض ثمنه وبعدين تشتري ده. طب نقول النتائج واحدة لكن الوسائل مختلفة يعني الحكم بيبقى على نتيجة فقط ولكن كذلك اعتماد الشارع للوسيلة فدي وسيلة حلال ودي وسيلة حرام مع ان ايه اتوصلنا الى نتيجة واحدة ما احنا لو هو التمر ده ضعف ده في الثمن فحبيعه واشتري ده هنجد ان لو بدلت صاع بصاعين يبقى هي هي وصلنا لها فدي نقوله النتيجة واحدة هي هي انت بتبص للنتيجة بص للوسيلة دي وسيلة اعتمدها الشارع ودي وسيلة لم يعتمدها الشارع. هنا برضك نفس الحال هو هيبيع الجلد للمدبغة بس اللي هي ميتة كده سلخها لا يجوز البيع لأنها نجسة فعلى ذلك يقوم بدباغتها ثم بعد ذلك إن أراد أن يبيع يبيع يعني نقوله على ذلك. طب ما النتيجة في الآخر واحدة يبقى كأننا وفرنا خطوة كده لما بعناها من الأول دي وسيلة اعتمدها الشارع ودي وسيلة لم يعتمدها الشارع وإنت عبد لله إحنا عبيد لله العبد كده كيف يتصرف يبقى لا تصرف إلا تصرف العبد سمعنا وأطعنا تلحال كده وبالتالي لما فرق الشارع بين هذه الوسائل فعلى ذلك سمعنا وأطعنا. قلنا يعني كما بينا قبل ذلك في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام وبول الجارية التي لم تطعم الطعام الشارع فرق ما بينهم قلنا عني ما هذا يعني نقول هذه المرأة ولدت غلاما وجارية في بطن واحدة ولم يطعم الطعام وبالتالي بول هذا الغلام لو جاء عليه يبقى على ذلك يكون بالنطح ورش كما قال النبي لطهرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دبول الجارية بول الجارية يغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ماذا نصنع سمعنا وطعنا احنا عبيد لله سبحانه وتعالى عبيد لله قال الله تعالى كذا قلنا سمعنا وطعنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا سمعنا وطعنا افعل فعلنا اترك تركنا واحنا قلنا يعني قضية الاتباع متمثلة يعني في صورة مبسطة جدا الصحابة بتعلمنا هذا الكلام كيف نتبع كان يفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واتركونا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعونا ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاتباع الاتباع ده يعني صورة سهلة أوي يسيرة جدا بس انت تأقلم نفسك على كده تتربى على كده أنا هفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة هو ده الاتباع وده كان حال الصحابة لذلك تجد أن الصحابة يعني في قضية الاتباع قضية واضحة تماما وفي تطبيقهم لهذه القضية ميسورة جدا مش محتاجة لأي لون من ألوان التعقيد يعني هذه الاتباع هذا هو الاتباع وبالتالي أنا كمسلم أنا عبد لله عبد لله يبقى أنا كعبد أقوم بما أوجب الله عز وجل علينا أو بما أمرني ربي سبحانه وتعالى أو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. دي وسيلة معتمدة نعتمدها, دي وسيلة غير معتمدة لا. ما فيش مجال للعقل, فيش مجال للجدال, قولوا النتيجة واحدة, بس الشارع اعتمد الوسائل. يعني وقال إنما البيع مثل الربا, يبقى الشارع اعتمد الوسائل. طالما اعتمد الوسائل يبقى دي وسيلة مشروعة ودي وسيلة غير مشروعة, دي وسيلة مشروعة ودي وسيلة مشروعة. احنا برا عليها في البيوع, يبقى دي وسيلة مشروعة ودي وسيلة غير مشروعة. يعني في البيوع يبقى احنا انا عبد لله افعل يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, سواء بالترك اترك, بالفعل افعل. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة, العنز اللي هي انثى المعز, فقال ما على أهلها لو انتفعوا بها بها. يعني بيبين لأن طبعا الإنسان مطلوب بصيانة ورعاية المال حتى لو كان قليلا, حتى لو كان قليلا. ما على أهلها لو انتفعوا بها بها, طب ليه ما انتفعوش بالإهاب, ماذا نصنع؟ يبقى يقولون بدبغي, أيما إهاب قد دبغ فقد طاور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي, قال باب المسك. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى, اللون لون دم والريح ريح مسك. أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافق الكير, فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة, ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. كلم باب المسك, ليه بيتكلم عن المسك؟ أن المسك ده أصلا هو دم, دم بيجتمع كده عند صورة الظبي ولكنه حلال, يبقى حرام عليك والميتة والدم, يبقى ده دم أساس دم متجمع, ولكن أحله لنا النبي صلى الله عليه وسلم, أحله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي وليه ذكر باب المسك؟ احنا ممكن نقوله ده طيب, احنا عارفين ان ده طيب, لكن هو اصله دم بيجتمع في صورة الظبي في وقت معين, وبالتالي بيأخذ بعد ذلك, هو ده اللي بيبقى منه المسك, فدي دماء متجمعة, فلكنه حلال, حله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى, اللون لون دم والريح ريح مسك. يبقى لما يكلم يجرح كده في سبيل الله فبيجي يوم القيامة وكلمه بيدمى, بينزف بينزف الدم, واللون لون الدم تشوفه, والريح ريح مسك, تفوح منه رائحة طيبة, ريح منه رائحة طيبة. ومعلوم أيضا يعني أن الإنسان الصائم, يبقى الصائم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى في دماء الشهيد أو المكلوم في سبيل الله يبقى اللون لون الدم والريح ريح مسك. لكن انظر بقى إلى الصيام ومن أثار الصيام أو ثمار الصيام, يبقى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. عن الخلوف فم الصائم ده إحنا يعني بنكره ذلك الأمر, يبقى رائحة كده يعني كريهة عندنا, قلنا خاصة مع اقتراب الغروب, قلنا لأن هذه أبخرة بتتصاعد من المعدة نتيجة خواء المعدة, فبنشم هذه الرائحة الكريهة, لكن دي تأثر لطاعة فهي أطيب عند الله من ريح المسك. شوف ريح المسك دي, دي أطيب منه يعني, وبالتالي الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير, يبقى جليسك إما أن يكون صالحا وإما أن يكون طالحا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, الأخلاء يومئذ بعضهم البعض عدو إلا المتقين. فالصحبة صحبة لا تصاحب إلا مؤمنا, يعني ده على سبيل الحصر, لا تصاحب إلا مؤمنا, يبقى ده على سبيل الحصر, ودي أقوى صور الحصر. يبقى الاستثناء بعد الـ النفي, يعني لا تصاحب إلا مؤمنا, يبقى على ذلك انتبه، يبقى الصحبة مبناها على الإيمان، مبناها على طاعة الله عز وجل. وبين لنا المسألة مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونفخ الكير. الجليس الصالح زي حامل المسك، والجليس السوء كنفخ الكير. قال فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، إما أن هو يعني حيهديك كده حتى لو كان مسح من العود أو غير ذلك، أو أنك أنت تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة حتى لو ما عطاكش حاجة لا تشمش منه غير الرائحة الطيبة. يبقى إما أن يحذيك بيديك حاجة، أو أنك أنت تبيع منه تشتري منه، أو أنك أنت تجد منه ريح طيبة. أما حامل نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة، يعني هتشم منه رائحة خبيثة، إما تتطهر هذه الشرر ثم تأتي على ثيابك فتحرقه أو على بدنك فتحرقه. فده نافخ الكير، ده الجليس السوء، وده الجليس الصالح. دايما يعني حتى في مسألة من تختار لك صاحبا، مين يعني مين تختار صاحب، يبقى اختار أي صاحب. نقول ان القرآن والسنة وضع لنا يعني معايير اختيار ذلك الصاحب، معايير اختيار هذا الصاحب. ولذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب، يبقى الاستثناء بعد النهي كده يجي على سبيل أقوى صور الحصر، ما تصاحبش إلا مؤمن، ما ينفعش صاحب غيره. وهذه جليس صالح وجليس السوء قدامك هو، وأمور واضحة، وضرب لنا الأمثلة عشان دي تبقى أمور يدركها الإنسان وتبقى واضحة عنده. عارف هذه الجليس صالح وجليس سوء، عارف انت حامل المسك عارفينه، عارف نفخ كير عارفينه، نفخ كير هيجي لك منه خير لا يأتي منه خير، اما ان هي رائحة خبيثة او شرر نتيجة نفخه للكير فيأتي على ثوبي او على بدني فيحرق الثوب او البدن. واما نفخ اما حامل المسك، حامل المسك فده اما ان هو هيهديني كده، أو إن هو أبتاع منه، أو أجد منه ريح طيبة. لا تجد منه إلا ريح طيبة، لا يأتي منه إلا الخير، لا يأتي منه إلا الخير. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الأرنب. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث وركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. قال الأرنب، يبقى حل الأرنب حلال، يبقى مع أن في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لا أكله ولا أحرمه، ولكن كما بين أنس هنا في المسألة رضي الله عنه أنفجنا أرنبا، يبقى شاف أرنب ونحن بمر الظهران قريبا من مكة، فسعى القوم فلغموا يعني لم يستطيعوا الوصول إليه، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث وركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. يبقى حل الأرانب، يبقى الأرنب حلال حلال، حل لحوم الدجاج، حل لحوم الأرانب الأرنب، حل لحوم الحمر الوحشية، حل لحوم الخيل كما مرت علينا الرواية. ثم ذكر باب الضب، قال باب الضب. ذكر رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه، لست آكله ولا أحرمه، هو ما بيكلوش ولأنه لم يكن من طعام قومه، ولكن هو حلال، قال لا أحرمه، يبقى الضب لست آكله ولا أحرمه. أيضا في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فهو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقال هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قوم فأجدوني أعافه، فقال خالد فاكتررت فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، لم يأكل ولم يحرمه، يبقى لا أكل أرنب ولا أحرمه، يبقى حلال، لكن يعافيه الإنسان. يبقى في بعض الأطعمة كده بيعافيها الإنسان، يعني نقوله إيه نفسه مش جاي عليها كده، فعلى ذلك يعني بيأنف من أكلها، يأنف فلا حرج، مش عدم يعني لو أنف الإنسان من طعام يبقى حرام، يبقى لا يشرب مشروب معين، مش معنى كده حرام يبقى لا أشربه ولا أحرمه، لا أكله ولا أحرمه. فبين لهم المسألة. وكذلك بننظر إن الصحابة رضي الله عنهم كفعل خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فعلى ذلك حرمه يا رسول الله، يبقى على طول مش هو يتجرأ ويأكل وهو حرام، فقال لا ولكن لم يكن بأرض قوم. يعني يبقى زي كده طعام احنا مش يعني ليس بأرضنا، فممكن يعافوا الإنسان يعاف ذلك الأمر ليس من طعامه، يعني ما أكلتوش قبل كده، يقول لك ما أكلتش هذا الطعام قبل كده، وبالتالي كل هذا الطعام لا، بيمسك عن ذلك، هو مش حرام ولكن هو يعني بيتعافوا نفسه. لذلك قال فجدوني أعافوا، يعني هنا لا يأكله. قال خالد فاكتررت فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، وأكل على مائدتي كما مرت علينا الروايات، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حل ذلك الضب على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله. نجيش نقوله احنا مش هنأكل الضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الضب، لا هو حلال، هو حلال، ما ينفعش الاتباع كده. يعني إلا كان خالد بن الوليد أولى بذلك رضي الله عنه، ولم يأكله يبقى لم يأكله، نقول لا هو حلال. ولكن قال النبي وبين العلة لماذا لم يأكله، لأنه ليس من طعام قوم، ليس من طعام قوم، لكن ده طعام، يعني ده طعام. نجيش بقى نحرم ده نقول لا أنا لا أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله. قلنا لو كان الأمر كده كان أولى بهذا تطبيق الصحابة رضي الله عنهم، الحرصهم الشديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ما الحكم يا ترى؟ قال إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، قال في رواية عن عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا، قال ألقوها وما حولها وكلوا. أيضا في رواية عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وجامد أو غير جامد، قال الفأرة أو غيرها، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. ثم ذكر آخر رواية، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا. يبقى سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا، فبوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله ترجمة باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذئب كيف يكون التصرف. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.